أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين والدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن المحقق النائم ذكر في هذه المقدمة الرابعة من المقدمات الخمس التي ساقها لإثبات إمكان الترتب. في هذه المقدمة الرابعة ذكر ثلاث نقاط. يعني نحن نجزئ كلامه في هذه المقدمة الرابعة إلى ثلاث نقاط حتى يسهل علينا فهمه ودراسته ونقده. مثلا في النقطة الأولى من هذه النقاط الثلاث يتعرض إلى أنحاء ثلاثة من ثبوت الحكم. ذكرنا بالأمس نحوين من هذه الأنحاء الثلاثة، وهما ثبوت الحكم وانحفاظه من خلال التقييد أو الإطلاق اللحاظيين. هذا هو النحو الأول، وثبوت الحكم وانحفاظه من خلال نتيجة التقييد أو نتيجة الإطلاق، يعني متمم الجعل، وهذا هو النحو الثاني. وذكر لكل من النحوين موردا، يعني المورد الذي يتحقق فيه كل واحد من هذين النحوين. وأما النحو الثالث من أنحاء انحفاظ الحكم وثبوته، فهو عبارة عن أن ينحفظ الحكم بذاته لا بالتقييد ولا بالإطلاق ولا بنتيجة التقييد ولا بنتيجة الإطلاق. ما يتوسط الإطلاق ولا التقييد، ما يتوسط لإثبات الحكم في هذا المورد مثلا، وإنما الحكم هو بذاته بنفسه يتصدى لهذا المورد من دون توسيط الإطلاق أو التقييد أو نتيجة الإطلاق أو نتيجة التقييد. خذ هذا النحو من انحفاظ الحكم وثبوته، إنما هو انحفاظ ذاتي يسميه، يعني الحكم بذاته ينحفظ في هذا المورد لا بسبب التقييد أو بسبب الإطلاق ولا بسبب نتيجة التقييد أو نتيجة الإطلاق. ليش لا بسبب التقييد أو سبب الإطلاق ولا بسبب نتيجتهما؟ لأن ذاك مستحيل في هذا المورد. في هذا المورد الذي نتكلم عنه الآن يستحيل أن ينحفظ الحكم بتوسط التقييد أو بتوسط الإطلاق أو بتوسط نتيجة التقييد أو نتيجة الإطلاق. خب هذا أي مورد؟ مثاله ومورده منحصر بمورد واحد، وهو عبارة عن مورد ثبوت الحكم في حالة امتثال الحكم، يعني في حالة الاتيان بمتعلق الحكم، في حالة الاتيان بالفعل الذي تعلق به الحكم، وكذلك في حالة عصيان الحكم، يعني في حالة ترك الفعل الذي تعلق به الحكم. هذا المورد، يعني مورد الامتثال ومورد العصيان، هذا المورد وإن كان هو في الواقع من الانقسامات الأولية للمتعلق، يعني متعلق الحكم، مثلا الصلاة السلام عليكم التي يتعلق بها الوجوب متعلق الحكم، ينقسم إلى فرض الوجود وإلى فرض العدم. الصلاة تارة تكون موجودة وأخرى تكون معدومة، فحالة وجود الصلاة وحالة انعدام الصلاة وترك الصلاة ينقسم تنقسم إليهما الصلاة بانقسام أولي كما شرحنا بالأمس، يعني انقسام ثابت لطبيعة الصلاة بقطع النظر عن طروء الحكم. الصلاة سواء وجبت أو لم تجب تارة تكون موجودة وأخرى تكون معدومة، مثل الصلاة تارة تكون في المسجد وأخرى تكون في البيت، هذا ما له علاقة بتعلق الوجوب بالصلاة، سواء تعلق الوجوب بالصلاة أو لم يتعلق الصلاة تنقسم بحسب طبعها، تنقسم إلى هذين القسمين. كل طبيعة من الطبائع بحسب ذاتها تنقسم إلى حالة وجود وحالة عدم، هذا انقسام أولي، فالمفروض به أن يكون داخل في القسم النحو الأول بالنحو الذي ذكرناه بالأمس، يعني أن ينحفظ الحق من خلال التغيير أو الإطلاق كما في سائر موارد الانقسامات الأولية بالأمس قلنا الحكم ينحفظ من خلال التقييد أو الإطلاق اللحاظيين، مثلا انقسام الصلاة إلى صلاة في المسجد وصلاة في الدار هذا انقسام أولي، فثبوت الحكم في حالة في ثبوت الحكم للصلاة في المسجد إما أن يكون بالتقييد أن يقيد المولى يقول صلي في المسجد، أو يكون بالإطلاق يقول صلي مطلقة في المسجد أو في الدار. ثبوت الحكم في موارد الانقسامات الأولية قلنا ثبوته يكون بتوسط التقييد أو الإطلاق، هنا هم كان المفروض أن يصير هالشكل، ثبوت الحكم في مورد وجود الصلاة وفي مورد عدم وجود الصلاة، يعني في حال الامتثال وفي حال الصيام، هم المفروض أن يكون مثل سائر الانقسامات الأولية، يعني بالتقييد أو بالإطلاق. يقول المزنة هذا ما يصير، هذا المورد بالخصوص من موارد الانقسامات الأولية للمتعلق، هذا لا يمكن أن ينحفظ الحكم فيه لا بالتقييد اللحاظي ولا بالإطلاق اللحاظي ولا بنتيجة الإطلاق ولا بنتيجة المسمم، جعلها ما يفيد، لأن هذا كله مستحيل. من المستحيل أن ينحفظ وجوب الصلاة في حال وجود الصلاة، في حال الإتيان بالصلاة ينحفظ وجوب الصلاة في هذه الحالة بالتقييد، يعني المولى يقول صلي إن صليت، هذا التحصيل الحاصل له، يقيد وجوب الصلاة بقيد ماذا؟ بقيد وجود الصلاة، بقيد الانتظار، صلي إن كنت مصليا، لغو تحصيل الحاصل. يقيد بعدم الصلاة هم لغو وتحصيل الممتنع، يقول صلي إن تركت الصلاة، في حال ترك الصلاة كيف يفعل الصلاة الإنسان؟ الفعل والترك نقيضان لا يجتمع، فالتقييد ممتنع. الإطلاق هم ممتنع، لأن الإطلاق في رأي المرجع يمتنع إذا امتنع التقييد. الإطلاق هم يمتنع، يعني يقول صلي سواء كنت فاعلا للصلاة أو تاركا، هذا هم محال. ليش؟ لوجهين، أحدهما هو هذا أن التقابل تقابل عدم ملكة، إذا استحال التقييد استحيل الإطلاق، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني لاستحالة هذا الإطلاق هو أن الإطلاق فيه كلا المحذورين، يعني محذور التقييد بالوجود شنو كان؟ محذور التقييد بالوجود كان عبارة عن أنه تحصيل الحاصل، محذور التقييد بالعدم شنو كان؟ كان عبارة عن أنه طلب للممتنع. الإطلاق فيه كلا المحظورين بعد أضرب. الإطلاق يعني سواء هم يشمل فرض وجود الصلاة هم يشمل فرض عدم الصلاة، فهم هو طلب للحاصل وهم هو طلب للممتنع، فالإطلاق هم مستحيل. إذن فانحفاظ الحكم في هذا المورد الخاص يعني في مورد امتثال الحكم وفي مورد عصيان الحكم، انحفاظ الحكم في هاتين الحالتين لا يمكن أن يكون بالنحو الأول يعني بالتقييد اللحاظي أو بالإطلاق اللحاظي، وكذلك لا يمكن أن يكون بنتيجة التقييد أو نتيجة الإطلاق يعني النحو الثاني متمم الجعل، لأن نتيجة التقييد هم مثل التقييد مستحيل. يعني المولى أول شيء يقول صلي، ثم في الجعل الثاني مثلا يقول صلي إن كنت ممتثلا للأمر الأول، يعني إن كنت مصليا هم نفس المحذور موجود تحصيل الحاصل. أو متمم الجعل يقول صلي، بعدين يقول صلي إن لم تكن مصليا إن لم تكن ممتثلا للأمر الأول، هذا طلب للممتنع، فهذا كله مستحيل. فلا النحو الأول من أنحاء ثبوت الحكم ممكن هنا، ولا النحو الثاني من أنحاء ثبوت الحكم لكن ما ممكن. إذن فماذا نصنع؟ يقول المرزا أنه في هذا المورد الخاص نحن نقول أن انحفاظ الحكم وثبوته هنا انحفاظ بالشكل الثالث، لا بالتقييد اللحاظي ولا بالإطلاق اللحاظي ولا بنتيجة التقييد أو الإطلاق أبدا، وإنما هو انحفاظ ذاتي، بمعنى أن الحكم في هذا المورد بذاته محفوظ بذاته ثابت لا بوساطة التقييد أو الإطلاق أو نتيجتهما. خب ما معنى أنه محفوظ بذاته في هذا المورد؟ معناه أن الحكم هو بذاته يتصدى ويتعرض لحالة الامتثال وحالة العصيان، هو يتعرض، مو بواسطة الإطلاق يتعرض لحالة الامتثال أو بواسطة التقييد أو نتيجتهما، لا هو بدون واسطة مباشرة الحكم يتصدى ويتعرض لحالة امتثال الحكم وحالة عصيان الحكم. مثلا الحكم بوجوب الصلاة بذاته يتعرض لحالة وجود الصلاة وحالة عدم وجود الصلاة. يعني كيف يتعرض لحالة وجود الصلاة؟ يتعرض لهذه الحالة بمعنى أنه يبني هذه الحالة، يطلب هذه الحالة وجوب الصلاة، يطلب هذه الحالة حالة وجود الصلاة. خب كيف يتعرض لحالة ترك الصلاة لحالة العصيان؟ يهدم هذه الحالة، يهدم هو وجوب الصلاة يهدم ويمسف حالة العصيان، فهو بذاته يتصدى لحالة الامتثال وحالة العصيان، يبني الحالة الأولى ويهدم الحالة الثانية، يطلب الامتثال ويرفض العصيان. هذا النحو من الانحفاظ الذاتي، هذا بس هنا بس في هذا المورد، يعني في مورد الامتثال والعصيان. بينما نحن نرى أن نفس هذا الحكم والخطاب يعني صلي ما يتعرض بذاته، ما يتعرض إلى حالة مثلا الصلاة في المسجد، وجوب الصلاة بذاته لا يتعرض لحالة الصلاة في المسجد أو الصلاة في الدار مثلا، يعني النحو الأول الانقسامات الأولية ما يتعرض بذاته، وإنما من خلال التقييد أو الإطلاق يتعرض لحالة الصلاة في المسجد أو حالة الصلاة في الدار من خلال التقييد أو الإطلاق، وإلا بذاته الوجوب بما هو وجوب بغض النظر عن كونه مطلق أو مقيد، ونفس وجوب الصلاة ما يتصدى إلى مكان الصلاة، أن المكان وين كل مكان أو مكان خاص ما يتصدى. وجوب الصلاة ما يطلب منك غير الصلاة، ما يطلب منك مكان خاص، أو ما يطلب منك صلاة خاصة، صلاة بقصد امتثال الأمر بقصد القربة أو بدون قصد القربة. الانقسامات الثانوية، فإن حفاظ الحكم في مورد الانقسامات الأولية وفي مورد الانقسامات الثانوية بذاته معقول، إن حفاظ الحكم في تلك الموارد لا يكون بذاته، وإنما بالإطلاق أو بالتقييد أو بنتيجة الإطلاق أو نتيجة التقييد. بينما في هذا المورد الخاص، يعني مورد امتثال الحكم وهو مورد عصيان الحكم، نرى أن نفس هذا الحكم، نفس هذا الخطاب يتعرض بذاته، يتعرض إلى بناء حالة الامتثال وهدم ورفض حالة العصيان. هو وجوب الصلاة يطلب منك أن تبني الامتثال وتهدم العصيان، هو بذاته مو من خلال الإطلاق والتقييد. لا يحتاج إلى حفظ من الخارج، يعني بواسطة التقييد أو الإطلاق أو نتيجة التقييد أو نتيجة، لأنه بذاته هو يحفظ نفسه في هذا المورد. إذن هذا هو النحو الثالث، معنى الانحفاظ الذاتي للحكم هو كون الحكم محفوظا بذاته في حالة الامتثال وفي حالة العصيان، وهذا نحو ثالث من الحفظ يختص به خصوص هذا المورد من موارد الانقسامات الأولية. خوف، هذه هي النقطة الأولى من النقاط الثلاث التي قلنا أننا نجزئ كلام المحقق النعيني في المقدمة الرابعة إلى نقاط ثلاث. هذه هي النقطة الأولى، أن أنحاء ثبوت الحكم وانحفاظه ثلاثة، انحفاظ بالتقييد أو الإطلاق اللحظيين، وانحفاظ بنتيجة التقييد أو نتيجة الإطلاق، انحفاظ بمتمم الجعل، والنحو الثالث انحفاظ بذاته. هاي النقطة الأولى. بعد ذلك نعود إلى دراسة هذه النقطة، يعني عندما نريد أن ننتقد كلام المرزا نعود إليه، لكن الآن نريد نوضح النقاط الثلاث. النقطة الثانية يتعرض فيها المرزا رحمه الله، هذا المحقق العظيم يتعرض في النقطة الثانية إلى بيان أن النحوين الأولين من هذه الأنحاء الثلاثة يفترقان ويختلفان عن النحو الثالث بفارقين، يعني هناك فارقان بين النحو الأول والثاني من ناحية والنحو الثالث من ناحية أخرى، فارقان. الفارق الأول هو أن نسبة الفرض الذي ينحفظ فيه الحكم نسبته إلى نفس الحكم في النحو الأول وفي النحو الثاني هي نسبة العلة إلى المعلول. مثلا في النحو الأول انحفاظ الحكم بالتقييد أو بالإطلاق، نحو الأول من الأنحاء الثلاثة، هناك إذا قيد الحكم بقيد، مثلا قال صلي في المسجد، هذا النحو الأول كان انقسامات أولية، قيد الصلاة بصلاة المسجد. هنا ثبوت الوجوب، ثبوت الوجوب للصلاة في فرض وقوعها في المسجد، هذا الثبوت هذا الانحصار بماذا؟ بالتقييد. صار لأن المولى قيد قال صلي في المسجد، إذن فثبوت الحكم في فرض وقوع الصلاة في المسجد ثبوت بالتقييد. هذا الفرض فرض وقوع الصلاة في المسجد نسبته إلى وجوب الصلاة ما هي؟ يعني هذا الفرض شنو نسبته إلى وجوب الصلاة؟ شنو دوره؟ شنو تأثيره في وجوب الصلاة؟ يقول الميرزا نسبته إلى الحكم نسبة العلة إلى المعلول. ليش؟ لأن موضوع الوجوب صار عبارة عن ماذا؟ الصلاة ماذا؟ في المسجد. موضوع الوجوب أصبح عبارة عن الصلاة في المسجد، الصلاة قيدت بكونها في المسجد. فموضوع الحكم موضوع الخطاب عبارة عن الصلاة المقيدة بوقوعها في المسجد. إذا نسبة فرض وقوعها في المسجد إلى أصل وجوب الصلاة نسبة الموضوع إلى الحكم. وقوع الصلاة في المسجد موضوع والوجوب هم حكم، فنسبته إلى الحكم نسبة الموضوع إلى الحكم. ونحن نعلم أن نسبة الموضوع إلى الحكم بمثابة نسبة العلة إلى المعلول، لأن الموضوع هو الذي يحقق الحكم، الموضوع هو الذي يولد الحكم يجيء بالحكم. الحكم بدون موضوع ماذا؟ فنسبة هذا الفرض إلى أصل الحكم نسبة العلة إلى المعلول. هذا في فرض التقييد في النحو الأول تقييد، أو النحو الثاني هم تقييد، يعني نتيجة التقييد صلاة بقصد امتثال الأمر اللي هو النحو الثاني هم نفس نسبة فرض وقوع الصلاة بقصد القربة. هذا الفرض نسبته إلى أصل وجوب الصلاة نسبة العلة إلى المعلول، لأن موضوع الصلاة أصبح عبارة عن ماذا؟ عن الصلاة مع قصد القربة. موضوع الوجوب هذا، وموضوع الوجوب علة للوجوب. ففرض وقوع الصلاة بقصد امتثال الأمر هذا الفرض هذا التقدير نسبته إلى أصل الحكم إلى أصل الوجوب نسبة الموضوع إلى الحكم، وبالتالي نسبة العلة إلى المعلول. هذا في صورة التقييد. في صورة الإطلاق المقابل للتقييد سواء كان الإطلاق لحاظيا كما في النحو الأول أو نتيجة الإطلاق كما في النحو الثاني أيضا نفس الشيء. يقول الميرزا أيضا نسبة الفرض إلى الحكم نسبة العلة إلى المعلول. لماذا؟ لأن الإطلاق بديل للتقييد. دائما الشيء إما مقيد أو مطلق، فالإطلاق بديل للتقييد، إذن فهو في مرتبة التقييد. خب مرتبة التقييد مرتبة سابقة على الحكم، لأننا الآن قلنا أنه إذا قيد فهذا المقيد يكون موضوعا للحكم، ورتبة الموضوع سابقة على رتبة الحكم. فرتبة التقييد سابقة على رتبة الحكم المقيد، إذن رتبة الإطلاق أيضا سابقة على رتبة الحكم، لأن الإطلاق بديل للتقييد. شيلوا التقييد حطوا مكان إطلاق. التقييد رتبته سابقة على الحكم، يجي الإطلاق مكان التقييد هم يكون رتبته سابقة على الحكم. فإذن حفظ خطاب صلي إذا قال صلي مطلقا سواء في المسجد أو في الدار، حفظ هذا الخطاب في فرض وقوع الصلاة في المسجد أو في فرض وقوع الصلاة في الدار دليل حفظ للمعلول حفظ للحوق في فرض موضوعه في فرض علته. فهذه النسبة بين الفرض وبين الحوق نسبة العلة إلى المعلول. هذا في النحو الأول والثاني. أما في النحو الثالث فالأمر بالعكس. في النحو الثالث من أنحاء انحفاظ الحوق وهو الانحفاظ الذاتي للحوق، يعني انحفاظ الحوق في فرض الامتثال وفي فرض العصيان. هذا الفرض يعني فرض الامتثال أو فرض العصيان نسبته إلى الوجوب إلى الحوق ما هي؟ نسبة العلة إلى المعلول؟ لا، بالعكس نسبة المعلول إلى العلة. الامتثال هو المعلول للحوق وليس هو العلة. الفرض والتقدير الذي ينحفظ فيه الحوق في هذا النحو الثالث هو فرض وجود الصلاة، وجود المتعلق، أو فرض ترك الصلاة عدم وجودها. من الواضح أن وجود المتعلق إنما يتحقق في طول الحوق، يعني بسبب الحوق الصلاة تتحقق، لولا أمر الشارع بالصلاة ما تتحقق صلاة خارجا، ما حد يصلي. فوجود الصلاة معلول للحوق، مو أن الحكم إلا مو أن الحكم معلول لوجود الصلاة. هناك كان الحكم معلولا لفرض وقوع الصلاة في المسجد مثلا، لأن وقوع الصلاة في المسجد موضوع للصلاة لوجوب الصلاة، ووجوب الصلاة حكم والموضوع إلا للحكم. أما هنا القضية بالعكس، هنا فرض امتثال الحكم يعني فرض وجود الصلاة، هذا الفرض معلول للحكم. فإذا كان فرض الوجود معلولا للحكم فرض الترك أيضا معلول للحكم. ليش؟ هاي النقطة التفتوا إليها، لأن بعد ذلك نحن بحاجة إلى دراسة هاي النقطة. من النقاط التي من وافق الميزة عليها هذه النقطة، أنه يقيس الترك بالفعل، يقول الفعل معلول للوجوب، أحنقم لهذا الفعل معلول للوجوب، بعدين يقول الترك أيضا الترك بديل للفعل، فإذا كان الفعل معلولا للوجوب الترك هم بديل، الترك هم معلول. فحالة وجود الصلاة وحالة ترك الصلاة هاتان الحالتان نسبتهما إلى وجوب الصلاة نسبة المعلول إلى العلة. فبعبارة أخرى ثبوت الحكم وانحفاظه في هذا النحو الثالث ليس في طول وجود المتعلق، في طول الامتثال أو في طول ترك المتعلق يعني في طول العصيان، وإنما المتعلق وجودا وعدما يعني امتثالا وعصيانا، المتعلق هو في طول الحكم، الامتثال في طول الحكم والعصيان هم في طول الحكم معلول للحكم. وجوب الصلاة مثلا نسبته إلى فرض إيجاد الصلاة وإلى فرض ترك الصلاة، يعني نسبته إلى فرض الامتثال وفرض العصيان نسبة العلة إلى المعلول، لأن الحكم في هذا النحو الثالث المعلول. لا، نسبة الحكم نسبة وجوب الصلاة إلى الامتثال أو العصيان نسبة العلة إلى المعلول. بلي، لأن الحكم في هذا النحو الثالث كما قلنا قبل قليل الحكم يتعرض بنفسه، يتعرض لحالة الامتثال والعصيان، يبني الحالة الأولى ويهدم الحالة الثانية بنفسه. إذن فالتقدير والفرض وهو وجود المتعلق يعني الامتثال أو ترك المتعلق يعني العصيان، هذا الفاظ إنما هو في طول الحكم، لا أن الحكم في طول هذا الفاظ كما كان في النحوين الأولين. هذا هو الفارق الأول. قلنا النجلاء يقول في هذه النقطة الثانية أن هناك فارقين بين هذه الأنحاء الثلاثة، هذا الفارق الأول، أنه بالنحو الأول والثاني نسبة الحكم إلى الفاظ ونسبة المعلول إلى العلة، أما في النحو الثالث نسبة الحكم إلى الفاظ نسبة العلة إلى المعلول. الفارق الثاني فارق يتفرع على الفارق الأول الذي يذكره رحمه الله، وهو أنه ما دامت نسبة التقدير والفرض الذي ينحفظ فيه الحكم إلى نفس الحكم في النحوين الأولين، كما قلنا ما دامت النسبة نسبة العلة إلى المعلول، إذن يستحيل أن يتعرض الحكم لحال هذا الفرض، لأن المعلول ما يتصدى إلى علته، ما يتعرض لحال علته، بالعكس العلة تتعرض لحال المعلول. يستحيل أن يتعرض الحكم لحال هذا التقدير، مثلا يهدمه أو يبنيه، لا أبدا، فإن المعلول مثلا حسب تعبيره، لعله هذا تعبير من المعلول، يقول لا يرفع رأسه وينظر إلى علته حتى يهدم العلة أو يبني العلة، وهذا بخلاف النحو الثالث، في النحو الثالث نسبة التقدير والفرض الذي ينحصر فيه الحكم إلى الحكم ما دامت هي نسبة المعلول إلى العلة، إذن يكون الحكم هو بذاته متعرضا لحال هذا الفرض وحال هذا التقدير. فالحاصل أن الحكم نظرا إلى كونه في النحوين الأولين معلولا للتقدير، مثلا وجوب الصلاة معلول للصلاة المقيدة بوقوعها في المسجد مثلا، لأن الصلاة المقيدة بالوقوع في المسجد موضوع لوجوب الصلاة، فوجوب الصلاة معلول لموضوعه، كل حكم معلول لموضوعه. هناك وجوب الصلاة باعتبار أنه معلول لوقوع الصلاة في المسجد، إذن لا يمكن لوجوب الصلاة أن يسوي أن يثبت وقوع الصلاة في المسجد أو يهدم وقوع الصلاة في المسجد، لأن المعلول ما يتمكن أن ما إليه قدرة، المعلول يتصدى للعلة يبني العلة أو يهدم العلة. الحكم مستحيل أن يتعرض للموضوع، يبني موضوع نفسه أو يهدم موضوع نفسه، ما يصير، لأن الحكم بالنسبة إلى الموضوع بمثابة المعلول إلى العلة، المعلول هل يمكنه أن ينسف العلة أو يوجد العلة، يبني العلة أو يهدم العلة؟ أصلا ما يمكن أن يرفع رأسه إلى العلة حتى يهدم أو يبني، معلول هو الحكم بالنسبة للموضوع، هذا شأنه. فالحكم ما يمكن أن هو يبني الموضوع أو يهدم الموضوع. في النحوين الأولين كان القضية هالشكل، نسبة الحكم إلى ذات الفرض نسبة المعلول إلى العلة، فإذا في هذين النحوين الأولين لا يمكن للحكم أن يتعرض إلى هذا الفرض. أما في النحو الثالث كانت القضية بالعكس، نسبة الحكم إلى فرض الامتثال أو فرض العصيان نسبة العلة إلى المعلول، إذن فبالإمكان للحكم أن يتعرض لهذا الفرض، يتعرض لفرض الامتثال ويتعرض لفرض العصيان، يتعرض لفرض الامتثال بأن يبني الامتثال ويتعرض لفرض العصيان بأن يهدم فرض العصيان لأنه علة والعلة تفعل ما تشاء في المعلول. يمكن للعلة أن تتصدى لمعلولها. هذه هي النقطة الثانية من النقاط الثلاث التي جزأنا إليها كلام المحقق النائيني في هذه المقدمة. بقيت النقطة الثالثة التي يذكرها في هذه المقدمة وهي لبيان تأثير المطالب التي ذكرناها في النقطتين الأولى والثانية تأثيرها في تصحيح الترتب، وهذا ما نؤجله إلى غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.